التاجي يبقى هو من ضمن عملية حيوية حصلت، زي الكالسيوم ما بيخش في عملية الجلطة أصلا. يعني الكالسيوم كخامة كمينرال كمعدن بيخش في عملية تكوين الجلطة ككو انزيم وبيخش فيها نفسه. فأنت حضرتك الكالسيوم لا يترسب، الكالسيوم بيدخل في العمليات الحيوية بالذات عملية مايكل. ماشي يا مايكل الحناوي أجيلك. يخش فيه مش تبقاش ترسب، دي عملية تصلب، وعملية التصلب عملية خلوية حيوية مستمرة يومية يومية بتبدأ معايا منذ الطفولة. يعني لو جبنا أطفال سن التسع والعشر سنين وعملنا لهم قساطر زي اللي بنعملها في مراكز القلب دي، كلهم هنلاقي عندهم نسبة تصلب من 20 ل 30%. عشان كده مش مستغرب وأنا بقول لك وأنا بكلمك أهو وانا في كامل صحتي وانزل العب 30 40 ضغط وبالصدفه نعمل قسطره نلاقي 50 60% تصلب. طبيعي يحصل كده، طبيعي يحصل كده. بس طالما الشريان بيأدي معاك، ما انت وظيفتك يا باشا كده في الاخر، الشريان الاستيك بيستقبل ضغط وبيعرف يوصل نبضه، بيستقبل ضغط وبيعرف يوصل نبضه، يبقى خلاص هيعرف يوصل دم لحد طراطيف صوابعك، هيعرف يوصل دم لحد الدورة الدموية الكبدية، هيعرف يوصل دم لحد الكلاوي. فالكلاوي ما تبص، انت الكلاوي مش سكر بيبوظها ولا ضغط عالي، انت مش قاعد في الهويس بتاع عتريس، لا يعني مش الضغط عالي فالكلية فرقعت، ايه العبط ده؟ ده اسمه عبط. في فيوز قبليها، في كفري، في ترانزستور قبل الكليه بينزل الضغط ال 30. يعني الضغط جوه الكليه 30، الضغط جوه دماغ حضرتك 30، جوه اطراف عينين حضرتك 30، ما ينفعش يعلى عن كده. ان شاء الله يكون الضغط بره 700، مش هيعلى جوه عينك عن 30. على فكره انا اشتغلت 22 سنه في الرعايه ما شفتش غير حاله واحده او حالتين نزيف داخلي جوه المخ، وكان السبب عيب خلقي جوه، اي في مال فورميشن. مفيش حاجه اسمها ضغطه عالي فدماغه فرقعت، ده عبط ما شفتهاش في حياتي. انت بقول لك وانت بتحزق وانت بتعمل كيكي وبتحزق ضغطك بيوصل فوق 400 على 300 تحت، وانت بتشيل حديد وتحزق وبتكتب تعمل فالزالفا في الدقيقة ونص اللي بترفع فيهم رفعة الحديد دي، ولا جربت تشيل مراتك، ربنا يكون في عونك وما تعملش الحركة دي عشان ظهرك برضو ما نضمنش، تمام، وحزقت الحزقة اياها 400 فوق على 350 تحت. خش على اللي بعده، قبل الايجاكيوليشن، قبل الايجاكيوليشن يعني قبل القصف على طول عند الراجل، الضغط بيوصل فوق 400 فوق على 350 تحت. عايز ايه تاني بقى حضرتك؟ يعني المطلوب ايه حضرتك تاني؟ فانت ضغط ايه بقى ال 160 90 اللي زغلل لك عينك؟ لا الف سلامه عليك، مش زغلله. زي الست اللي كتبت من كام يوم عندي هنا، تمام، بتقول لي ايه؟ بتقول لي حضرتك ربنا ينتقم منك عشان انا كنت هدخل المستشفى ولا دخلت في غيبوبه كوتينيه بسببك. انت فاهم ازاي؟ ماشي، دخلت فين؟ في غيبوبه كيتونيه بسبب. فقلت لها لا الف سلامه على الكيتونيه، ما هي قرده بترد على كاتبالي كومنت. فاللي بيدخل عندي ويكتب لي انا دخلت بسببك، طب ما تتخفي بخافيه، ده انا موافق لو رحت في داهيه بسقع، او موافق انا شايل وزري. الله، ده ايه ده؟ ده شفت قله الادب يا اخي، وقايمه تتكلم. طب قومي من الرعايه استغفري بقى واعملي لي بلوك، مش دخلتي بسببي الرعايه في غيبوبه كيتونيه؟ وقمت ازاي؟ بقدره قادر ولا قمت كده من الخمده هناك؟ ده ايه ده؟ اعوذ بالله. فعلا يا اخي، يعني الواحد يدخل الجنه من بص من احتماله للاذى اللي حواليه. والله يا اخي الكيتونيه دي معموله عشان خاطر الناس تتخفي في خافيه، يتخمت شويه خمس ست ساعات، جاله جفاف من قله الميه، والتاني عينيه نورت بالليل في الضلمه. دي جالها غيبوبه، تقول لك ربنا ينتقم منك انا دخلت في غيبوبه كيتونيه وابوكي عرف ان انت داخله في كيتونيه؟ جوزك عرف ان دي داخله في كيتونيه وما قلتلوش؟ طب ما تاخديه معاكي وانت داخله في الغيبوبه الكيتونيه. مش دي زي الحفله التنكريه كده، غيبوبه الكيتونيه. طب وايه اللي قومك منها يا مدام؟ يعني انا بناشد المسؤولين، ازاي مريضه تخش في غيبوبه كيتونيه وتفوق؟ ده تهريج، ده تهريج وتقصير في حق البشريه. يخش في كيتونيه بعد كده يتخفض يموت خالص بعد اذنكم. هو ايه نظام حضرتك وازاي بخس من فضلك يا دكتور؟ لا نظامي مش بيخسس يا استاذه، ما تمشيش عليه. لا لا ندعي الى هذا ولا يخسس. زي ما في واحده دخلت تقول لك ايه نظامك، نظامك بيتخن على فكره، فتلاقي واحده ترد لا لا بيخسس، لا بيخسس زي ما هو في رز وبطاطس. يعني هي اصلا مش ماشيه، هي داخله تبص، داخله تضرب عيار، فاهم؟ ستات والله العظيم اقسم بالله ستات مصر دول انا ما شفت زيهم في حياتي في العالم كله، يعني كل الجنسيات ما شفتش، والله ما شفت. جبروت ايه ده؟ هي داخله تضرب العيار، فاهم؟ على فكره النظام ده بيتخن يا دكتور. فما فانا ما انا ما ردتش، لقيت واحده بتقول لها لا احنا كلنا خسين عليها. قالت لا لا تخسوا ازاي وهو في رز وبطاطس؟ يا ستي هم خسوا، هم خسوا اصلا. انت اللي مش فاهمه، دخلتي في حاره غلط، فاهمه؟ هي دخلت جامل بقى، يعني قالت لك الراجل ده بيشتموه، طب اخش اشتم، فاهم؟ لا اشتمي في صفحتك، يعني خدي البوست من عندي حطيه عندك طالما انت مشهوره يعني وليكي. والله يا استاذ وليه ادب، طالما انت ليكي شعبيه وليكي ومؤثره يعني، فخدي البوست عندك واشتميني عادي وانتقدي. وام غيبوبه كيتونيه برضه تاخد معاها البوست هناك وتقول ده، وتحط صورتي عندها على الحيط، ده ربنا ينتقم منه، ده سبب الكيتونيه اللي جت. أعوذ بالله، أعوذ بالله، حفظكم الله ورعاكم وسدد خطاكم وجعلكم سخرا لنا ولمرضى. أشكرك يا أستاذ، أشكرك يا ماما سوسة، أشكرك. ستات مصر بيحبوني، أعوذ بالله، أعوذ بالله. ده سجنوا سيدنا يوسف. سجنوا وهما ماشيين من مصر مع سيدنا موسى، قلعوا مصر الحلقان بالذهب بكل حاجة، فاهم؟ شلحوهم يعني. يابا. بص يا حبيبي، بص يا بابا. احنا امبارح كنا بنتكلم امال كريم قلت لك انا خسيت. والنبي يا استاذه امال، في واحده دخلت هنا عندي وقالت قالت ان النظام مش بيخسس. والنبي بقى رد عليها بس، ده يعني ده لا اشكرك يعني، لو انت حضرتك كرمتي، بس هي كانت قايله هنا في الفيسبوك انت اخش انت انا ارد عليها بس اشكرك. هل نشيل الغده اللي فيها نتوءات وهي لسه شغاله؟ لا، اي حاجه شغاله في جسم حضرتك ما تشيلهاش، يعني اي حاجه شغاله ان شاء الله حتى تكون شغاله نص لبه اي ماشي، فاهم؟ يعني اي حاجه، ولو قدرت تبعد عن المستشفى على قد ما تقدر ابعد، وتبعد عن المشرط على قد ما تقدر ابعد، ما تخشش في دايليما انت مش قدها. جسمك معمول بميكانيزم معين، ما تستسهلش. يعني ياما شفنا من وراء عمليات، التصاقات، تصلبات، اختناقات، فبقى ما تستسهلش. وفي واحد بيقول حتى لو مش شغاله جايز يوم تشتغل، وحتى لو مش شغاله جايز يوم تشتغل، صح؟ كلام منطقي. الاستاذ خليل السيد، هو انت بتاع العسل ولا انت بتاع ايه؟ انت بتاع الموز؟ خليل انت بتاع الموز. كده رجع الصوت ولا ايه؟ كده الصوت راح ولا رجع؟ كده الصوت خلاص خلاص فهمت كده الصوت رجع. طيب فهمت والله انا في لاج هعمل حاجة واحدة، هعمل حاجة بس صغيرة واجي اعمل خلاص خلاص بقى خلاص خلاص مصدقكم. لحظة واحدة هشوف حاجة بس الظاهر البتاع ده فصل شحن ولا ايه؟ مش عارف يعني، ما هو رجع حور، رجع ايه اللي رجع؟ انا مشيت اصلا. وايه اللي رجع؟ انت بتقول الصوت رجع بعد انا ما مشيت. الصوت رجع بعد انا ما مشيت؟ يا واد يا صقر يا شقي يا شقي. لا ما هو كده رجع، هو كده رجع عشان انا شلت المايك اصلا. بص مع انه مديني بص 100%، يعني مش عارف اعمل ايه. خليل خلاص بقى، مش عشان خاطر سمحت لك ان انت تشكر في الموز هتقول لنا في شعر بقى. غلط، كخ كخ. سلكه ايه؟ مش بسلكه يا مجدي. المايك ده مش بسلك. اشكرك يا استاذ سحر. ايوه هو خلاص رجع. انا بقول لكم انتوا توترتوني. الصوت دلوقتي احسن من غير مايك؟ الصوت كده من غير مايك احسن؟ يعني هو المايك دلوقتي كده مش شغال، مش يعني مش حاطه في البتاع كده احسن؟ من غير مايك احسن؟ يا ابني اسكت بقى اسكت بقى، انت بتتخانق على اللايف انت وبس يا ولاد الذين. صوتي احسن من غير مايك؟ تتكلم بجد؟ طب تعرف المايك ده انا جايبه ب 1000 جنيه. انا زعلان قوي. انا متأثر. طب ممكن المايك ده يبقى فيه ميزة فشل القلب؟ ما هو ده بقى من الجلطات المتكررة، يعني من الجلطات المتكررة، جلطة فورا جلطة فورا جلطة فورا جلطة. والجلطات دي زي جلطات الدماغ بتبقى سكيتي، يعني انت حضرتك انت بتروح. انا مستغرب ان الصوت من غير مايك احسن، مش عارف ازاي، ده غريبة قوي. انا حزين، انا حزين. خليل وشيكو مسكوا في بعض، ده بيدافع عن الموز، ده بيدافع عن الموز، وده الظاهر بيدافع عن الفراولة، فقطعوا بعض الاتنين، خلصوا على بعض. انا من ساعة خلاص، ما انا هغني صح، بعيد عن الكاميرا او في مكان مفتوح. برافو عليك. طب بس انا شغال على اليوتيوب بمايك برضو شبه ده على فكرة، بس هتلاقي صوت على اليوتيوب احلى من الصوت، ما اعرفش على الفيسبوك صوته احلى ولا مش عارف بقى. خم... تاني خليل السيد 15 سنه ابحاث غذائيه. يا ابني هو انت داخل تتقدم لوحده؟ بص السلام عليكم 15 سنه ابحاث غذائيه. ايه يا عم ابحاث عملت ايه؟ طب ماشي طلعت بايه؟ ماشي انا موافق يا عم ان 15 سنه خدمه في ثانوي طلعت بايه يابا؟ ما طلعش مدينه ابونا بقى. مفيش حاجة اسمها فيروس ورم حليمي، أنا وريتكم بعينيكوا الدكتورة نرمين كان عندها ورم حليمي في إيديها، الفيروس الحليمي في إيديها هنا وطالع قد كده. خلاص هنا وفي إيديها في يعني في 600 حتة وشالتها ب 600 طريقة وراحت عند 1000 دكتور في مصر وفي فرنسا وفي ألمانيا. خلاص كل دول راحت لهم وما تحسنوش. جت عندنا بفضل الله وخفت في 3 شهور. يا 15 سنة يا دكتور هلخصهم في جملتين يعني؟ ايوه ايوه يا ابني، ما هو ده الفن بقى يعني، انت فاهم؟ القضية تلخصها في ورقة نتيجة، عارف؟ يعني القضية تخلصها في ورقة نتيجة، أمال أنت عايز تدش؟ ما هو ده اللي علمه لنا بقى. لو أنت مش مذاكر اكتب كل اللي تعرفه بقى عن، فاهم قصدي؟ يعني اكتب كل اللي تعرفه طالما بقى مش عارف الاجابه الصريحه. اصل الاجابه تبقى كلمه مصري، الحدوته بتخلص في كلمه، مش لازم انت تدش بقى. ده مش ذكاء منك على فكره، لان انت علموك كده في المدرسه، كل لما تكتب اكتر تبقى مش شطار وحسن خطك وسطر. احنا كلنا مشينا السطر ما طلعناش منكم بافكار. 15 سنة أبحاث نووية والضبعة والغامقة والفتحة، فاهم؟ رأيك مهم في حمض اللاكتيكا يا دكتور الدياي، أحلى الناس يا ابني. ما أنا قلت أيوة، أنت تاخد بص حلك أهو الورقة دي، بص تبقى ورقة صغيرة كده. أنا كنت والله يا ابني أنا طابع روشتات ب 35,000 جنيه، استخدمت منهم 15 روشيت، الباقي كله ورق صغير كده. خد يا ابني علاجك اهو، انت عارف في دار التذكره بحط يعني بديله العلاج بتاعه في ظهر النوت كده ويمشي. بس انا عامل روشتات برضو عشان وعندي حقن عادي، عشان ما حدش يجي يقول لك انت شغال دكتور ازاي. اقول له لا يا باشا، عندي جهاز ضغط وسماعة ودفتر روشتات وبدي حقن عادي والعيان هديله حقنة والمسكين هديله لقمة، لأن أنا برضو من جوايا إنسان طيب. أنا من جوايا إنسان طيب. ما أنا بقول لك يا أستاذة ليلى، أنا غير الكتاب بتاعي، أنا بقالي ساعة بسمع أغنية كتاب حياتي يا عين، من ساعة ما الناس استقالت وقالك انا هاجر. طب انا ازاي ما هاجرتش يعني؟ انا رفضوني، انا ليه ما استقلتش الاول؟ ليه الشباب الصغير ده خد الخطوه دي قبلي؟ ليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الاجابه تونس الخرطوم. المره دي الاجابه الخرطوم. لا هتلاقي كتاب حياتي يا عين حسن الاسمر الله يرحمه لخص الدنيا، لخص من ساعة ما قال لك بدل الحكيم رحت المية وخدت كل الأدوية. فده حتى الناس وهم معاه اللي هم بيردوا عليه، اللي بيردوا عليه بيقول لك كتاب حياتي يا عين ما شفت زي، يقول لك كتاب حياته يا عين ما شفنا زيه كتاب. حتى خايفين يقولوا على نفسهم الكلام. أول مرة أشوف يعني كورال بتنصل من المغني اللي معاه. والله العظيم اللي الطبيب عندي احكي له يقول سلامتك ادعي له، ولما اقول له ازاي الحال يخبي دمعه في منديله. انت شفت الدكتور قال له يقول سلامتك ادعي له، ولما اقول بس هم سالوا بقى، ولما اقول له ازاي الحال يخبي دمعه في منديله. هو ده الدكتور اللي يتعاطف مع المريض ويديله من وقته ومجهوده ومشاعره طبعا، لانه بدل الطبيب راح لمية وخد كل الادوية ومن عيادة لعيادة. ده الغناء كلها تخصصات الطب كلها هتلاقيها بقى. بص يا حبيبي، انا عايز اقول بس كلمة. بص، انت ساعد الكونفنتين مش بيعمل ادمان، الكونفنتين بيموت مش بيعمل ادمان، ده بيخرب الاعصاب يعني. بص، الدم اللي هيروح للكبد ماشي بيبقى مليان ايه؟ بيروفيك ولاكتيك وجليسرين واحماض امينيه واحماض دهنيه. هو عمال يجري كده، هو بيجري ويلف فيعدي على الكبد في النص ويطلع حاجات تانية، فاهم يعني؟ هو البيروفيك واللاكتيك دول طالعين من العضلات ومن كرات الدم الحمراء، دول دايما بيطلعوا ايه؟ بيطلعوا بيروفيك ولاكتيك، احماض. الاحماض دي تعدي في الكبد تتحول لجلوكوز، دي بقى العمليه اللي هي فيها تخليق جلوكوز بقى. يبقى الدم اللي هيطلع من الكبد مش زي الدم اللي داخل الكبد، يعني ده بيروفيك لاكتيك طلع جلوكوز. الامونيا اللي طالعه من البكتيريا اللي جوه القولون مش هتفضل كل طول عمرها امونيا، تروح يقوم الجسم عامل ايه؟ ماسك امونيايه وامونيايه وكربون دايوكسيد، ثاني اكسيد الكربون، ويقوم عامل منتج اسمه اليوريا. منتج اليوريا ده منتج متكامل، ينفع اعمل منه بعد شويه، ما هو في دلوقتي كربونه، اعرف اعمل منه احماض امينيه وكمان في امونيا، يبقى ده الامونيا ستورج، ده مخزن امونيا عندي، ده المين اليوريا. وخلي بالك اليوريا بتتصنع في حاجه اسمها يوريا سايكل، واليوريا سايكل لا تكون موجوده الا في الميتوكوندريا بتاعه خليه الكبد. يعني العيان او البني ادم ما يصنعش يوريا غير اما كبده يبقى سليم. يا بيلي، اليوريا متصله زي الترس جنب الكريبس، يعني الكريبس كبيره كده، تخيلها زي تروس، الكريبس ترس كبير كده وفي تروس جنبه بقى شغاله حواليه كده، بس قائمه على الترس ده، يعني الترس ده ما يلف بيلف جنبه تروس صغيرة. من ضمن هذه التروس حاجة اسمها اليوريا سايكل، واليوريا سايكل لا تحدث غير لما الكريبس تلف. يبقى كريبس لفت يوريا، طلعت يوريا. يبقى اما انت تنتج يوريا كتير، اعرف ان انت عندك ميتوكوندر اكتيفيتي كتير، عشان بس الكلام يبقى واضح، فاهم؟ وده رحمة ربنا بيك. الامونيا دي اعتبرها النشادر الطيبة، ودي المخزن بتاع النيتروجين في الجسم. اما احب اقول فين مخزنك يكون ده، يبقى بايروفيك لاكتيك يبقى جلوكوز، النشادر بقت امونيا. طيب جليسرين واحماض امينية واحماض عضوية، دول كلهم بقوا جلوكوز، بقوا ايه؟ جلوكوز. طب لو احماض امينية نادرة اعمل منها LDL و HDL، طب لو احماض امينيه كتير ومخلطه اعمل منها البومين. طب يا باشا احماض عضويه بس ايفن نمبر مش اود نمبر، اعمل منها اسيتون. التصنيعات دي يا باشا مش معتمده على اكل مع علي اهل حضرتك، يعني انت فاهم؟ يعني التصنيعات اللي انا حكيتها دلوقتي دي، احنا في الدم اهو جلوكوز يوريا LDL HDL البومين جلوكوز تاني اسيتون. اللفه دي انت ما اكلتش، انا ما اكلتش على فكره الحاجات دي طالعه بواقي من عندي بالمناسبه، انا ما اكلتش حاجه. انت حتى لو ما اكلتش هيطلع عندك امونيا، لان البكتيريا اللي في بطن حضرتك هتاكل خلايا حضرتك عادي، يعني خلايا الميته هتاكلها برضه اهي، وهتطلع امونيا. فانت بتطلع كل دول بايروفيك ولاكتيك، انت عندك 30 تريليون 25 28 30 تريليون كره دم حمراء، انتاجها الاصلي فضلاتها الاصليه بيروفيك لاكتيك، فبيروفيك لاكتيك طالع على طول، فده هيتحول سكر. فانت حتى لو صمت 60 يوم سكرك عمره ما هيبقى صفر. ليه؟ انت انتاجك ثابت من البايروفيك واللاكتيك والجليسرين، بتحرق دهون بتطلع جليسرين، بتحرق دهون بتطلع جليسرين. تفتكر الكلمه دي فاكرها بتاعت حلقه الدهون؟ بتحرق دهون بتطلع جليسرين، جليسرين هيبقى سكر. كرات دم حمراء شغاله بتطلع بايروفيك لاكتيك، بتروح تبقى سكر. بس الكبد ده لا، ده الكبد ده مش يبقى دهني وبس، مش دهني وبس، لا ده انا الكبد ده كمان يكون وصله دم كويس. يعني انا هقول لك حاجه تانية، ما هو بيوصل الكبد حاجات تانية زي ايه مثلا؟ الكبد زي ما بيوصل له دول، مش الكبد بيوصل له بايروفيك ولاكتيك ونشادر وجليسرين واحماض امينيه واحماض دهنيه؟ لا، ده بيوصل له كمان الكبد بيوصل له سموم متاكله بقى، مش في سموم في البكتيريا، وفي سموم في ايد حضرتك وفي اسنان حضرتك وفي جرثومه في بطن حضرتك، بتاكل بق حضرتك، وادويه مسكنات مكملات مزفتات مهبطات، ها زائد الهرمونات اللي افرزت زي الانسولين والسيروتونين والجاسترين والهيستامين، وافتكر الهيستامين دي كويس، ها زائد الاملاح المراريه اللي كسرت الدهون، زائد انزيمات الهضم زي اللايبيز والاميليز، ها روح على الكبد يا باشا، كل ده بيقابل تكسير ما عدا الاملاح المراريه والانزيمات باسمها اعاده تدوير. الاملاح المراريه ما اقدرش اصنع كميتها دي كل يوم، فبيحصل لها ريسايكلينج. الاملاح المراريه اللي انا طلعتها في بطنك عشان اكسر الدهون بتمتص في الكبد وتحصل لها ريسايكلينج عشان افرزها تاني مع الاكله الجديده. لكن السموم اللي اتاكلت بالدواء زي البنسلين بالمكملات بالفيتامينات بالهرمونات اللي افرزت زي الانسولين اللي انت فلقتني بيه اللي هو طالع من 1% من البنكرياس، من خليتين في البنكرياس بيطلع منها انسولين، جاسترين طالع من المعده، سيروتونين طالع من الامعاء، هيستامين طالع من المعده، دول طلعوا ومشوا في الدوره الدمويه المعويه وراحوا اتكسروا فين؟ في الكبد، والباقي يطلع على الدم. يبقى الكبد يستقبل حاجات كتيرة. أنا قلت على مش على سبيل الحصر، ده على سبيل الأمثلة. يعني الكبد دول بيستقبلهم بايروفيك ولاكتيك ونشادر وسموم وأدوية وهرمونات وأملاح مرارية وبيطلع دول. الكبد ده بقى ركز معايا، هنفترض إن إحنا شلنا الكبد ده من هنا او عطلناه. ايوه ده لايف، ده لايف، ده لايف. ايوه يا جداو ده لايف. يعني يعني يعني يعني السموم بدل ما تعدي على الكبد دي دخلت على الدم على طول، الادويه دخلت على الدم، الهرمونات دخلت على الدم على طول، وهكذا نفس الكلام البايروفيك واللاكتيك فضلوا بايروفيك ولاكتيك ودخلوا على الدم على طول. انت تتسمم في ساعتها، انت تتسمم في ساعتها، انت ما تاخدش فيها ربع ساعة وتتسمم تموت بالحموضة، تموت من الحموضة. عشان كده ربنا خلق الكبد وصلة مهمة وستيشن محطة. وعايز اقول لك معلومة كمان، ان الدورة الدموية المعوية يعني الدم اللي بيخش جوه امعاء حضرتك بالكبد بتاع حضرتك، ماشي، الكبد بالامعاء بتاعت حضرتك الحته دي شايله ربع الدم اللي بيجري. يعني لو الدم اللي بيجري في جسمك، ازيك يا عادل ابو زيد؟ عادل ابو زيد يا جماعه اهو ده اشهر مريض قلب في اسكندريه وفي مصر وفي العالم العربي المحيط، ده صاحب الثمان دعامات، ده صاحب اكتر واحد مسك قلبه في مصر واتأثر، مسك قلبه اه الحقوني ويقوموا حاطينه على الترولي يا عادل ابو زيد، دخلوه بسرعه على العمليات، قسطره دكك قسطره ارشق دعامات طلع عادل، ها عادل يتصلوا عليه بقى خدمه العملاء، الو استاذ عادل ابو زيد احنا دلوقتي عندنا دعامات ذكيه، تعالى خد هناخد القدام ونديك اتنين جداد بفرق. فهيقوم عادل رايح حاطط دعامتين اذكياء تمام. وبعديها بست شهور قالوا يا عادل احنا دلوقتي بعد الاي اي معانا دعامات الترا سمارت دي بتتوقع الجلطه قبل الرادار بشويه، تعالى يا عادل هات الدعامتين اللي قدام وخد اربعه جداد على حساب الدكتور وهنقط. فعادل استثمر زي ما بيستثمر الناس في الدولار هي العمله البيتكوين، عادل حط كل فلوسه الحمد لله في الدعامات الذكيه. فاي حد عايز دعامات ذكيه يتصل بعادل، هو عنده 8 دلوقتي مش عارفين هنوديهم فين، بس هو برضه مع لاولاده ان شاء الله. هنعمل ايه؟ في واحد هيورثه سنه ذهب، في واحد هيورث سنه بورسلين، في واحد انا الواد عبد الله هديله مسمار، في مسمار عندي في الشظيه اليمين بقول لك عظمه الشظيه، انا مع التعريب برضه بس ما تقولش شظيه. ايه الشظيه دي؟ اضربه زي ده. حتى والله مره كل جمبري ودخلوه كانوا هيقسطروه تاني بس جري بالليل عمل خروج هروب قال لهم لا واحد بيجري بالجون في المستشفى بالليل الحق امسك عادل ايه يا ابن اللذينة الدعامات هتبوظ حطينا الدعامات في التلاجة فاهم. عادل ابو زيد بيقول لك 6 مش 8 برضه استثمار يا عادل ايه 4 للولد و2 للبنت مش مثل حظ الانثيين صح؟ فالواد ياخد 4 دعامات والبنت تشيل لها دعامتين وخلاص في التلاجة بس. الواد عبد الله انا هسيب له مسمار هنا بقول لك بلاتيني بس مش كان في اي ركبه بقى، لا ده ركبه ضيق العوض يا صاحبي مش اي حاجه يعني، لكن انت بقى معلش. طب انا ما طلعوا الدعامات من التاجي مش عارفين اللي طالع ولا اللي نازل، ممكن نيجي نفتح ما نلاقيش السته يا عادل، نلاقي 4 وفي 2 ضحكوا عليك فيهم مثلا، او الاقي 2 شغالين و2 مش اذكياء، معرفش. ومين اللي قال لك ان الدعامات دي ذكيه يمكن؟ وبعدين مين ذكاء على مستوى مين يعني؟ يعني مين اللي قال لك ذكاء لحد فين يعني؟ وهل بتعرف مكان الرادار لو غيرنا مكانه؟ الحمد لله. الحمد لله والله على نعمة الإسلام، بس برضه بيقول لك ما هو ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. دي اتقالت بعد ما قال لك ايه وقتل داوود جالوت على طول كده. داوود كان صغنطط كده وقام رقعه بالنبله فخلص الموضوع. والثانيه قال لك ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض لهدمت صوامع وبيع فاهم ومساجد. فحدوته يا باشا، ففي دفع بقى فاهم؟ عادل يتاجر ويشقى ويتعب وانا اقوم جاي اقول له لا ايه ده انت هتقعد تتهنى بيهم لوحدك، انا شريكك في الموضوع، انت المريض بتاعي، دعاماتك عندي، انت حياتك في خطر. فطبعا برضو خلي بالك البني ادم بيحب الدنيا انت فاهم؟ يعني بيحب الدنيا برضو فيبدا يخاف على نفسه ومش ما يستخسرش في الدعامات. يعني ايه المشكله ما اركب دعامتين السنه دي؟ كل سنه يا باشا اجي لك اركب دعامتين طالما انا كويس يعني. انا كل اللي عايز اقوله ايه؟ اعرف حاجه، ان دكتور هو ايه اللي في الريش جاب لي صداع وطنين؟ الله الله، ايه اللي في الريش جاب لي صداع وطنين؟ تنفع حد يا جماعه يكمل على نفس النغمه دي و يعني ايه؟ يعني يكمل عليه. ايه اللي في الريش جاب لي صداع وطنين؟ ايه اللي في الريش جاب لي صداع وطنين؟ ويكمل على كده. اللي عايز اقوله دلوقتي افرض الكبد ده شلناه من الحوار، فانت هتلاقي الحموضه بتاعت الدم ما بتتصلحش، ما انت عندك بايروفيك ولاكتيك سعرها غالي صح يا تامر؟ برافو عليك. اللي يجيب فيها صداع وطنين هي سعرها. تلاقي بايروفيك ولاكتيك يجي يلفوا يكملوا بايروفيك ولاكتيك. نشادر تطلع نشادر. او افرض بلاش يحصل كده، افرض حصل استيزس، يعني حصل ازمه مروريه، الدم عطل في الحته دي. اصل خلي بالك منطقه البطن بالامعاء بالقولون بالكبد بالبنكرياس بالطحال، الحته دي تقريبا محوشة ربع الدم فيها، ربع الدم. يعني لو في 5 لتر دم، في لتر وربع متحوشين في بطني. ماشي ماشي. يعني ايه؟ يعني واحنا قاعدين دلوقتي كده في لتر وربع، اللتر ونص في محيط الامعاء، في السبلانكينج فيسلز، في الأوعية الدموية الموصلة للأمعاء الوردية منها. يعني الدم رايح وبيركن والدم بيزق بعض، يعني بطريقة هيدروليك. الدم داخل فرضا على الأمعاء كده، فالكبد بيزق شوية دم شبههم، لكن في لتر وربع لتر ونص بيتين هنا ما بيتحركوش، ودول ودول بيعتبرهم الجسم ريزرفوار او مخزن. يعني ايه مخزن؟ يعني اما جسمك بينزف، انت بتعرف تنزف من الخمسة لتر، لتر وربع لتر ونص، عشان محدش يجي يقول لاهلي اصل انا عندي مخزون الحديد. الحقني يا دكتور، مخزون الحديد. كفاية حالة السكر التركوي بتاعت امبارح، الدكاترة مش عارفة ترد على الكلام ده، بشاء. هذا من فضل ربي. احط، بص اقولك على حاجة، انا حاطط 100 باكو اللي يعرف يرد على الهيموجلوبين التراكمي. ايه علاقة التراكمي؟ ما عادل بيتكلم اهو، صحة عادل عاملة ايه دلوقتي؟ بيرد عليك اهو يا عادل يا ابو زيد. 100 باكو على 50، يعني كم؟ 2000 دولار، 2000 دولار على اللي جاوبني على اللي انا سألته امبارح. التراكمي اللي اتحط، التراكمي اللي اتحط، اللي انت جريتني وراه، ايه علاقته بالدم؟ ده خلوي وده خارج خلوي. قول لي يا باشا والنبي المفارقه دي بعد اذنك. بس 100 باكو يا باشا. ازيك يا محمد؟ ده عيسى. عادي، احنا بنشجع الاطباء، الشباب منهم والارامل، عادي. عادل ابو زيد بيرد اهو، بيقول لك زي الفضل بفضل الله. استاذه جداوى انا اضطر اعمل لك بان، زعليش بقى، معلش انا اسف، انت مستفزه. صحتي زي الفل بفضل الله. لا وحش يا عادل، وحش وحش وحش. دفع الله الناس بعضهم ببعض، هو ده، ده مثال للدفع يا جماعه. خلاص، ده مثال للدفع. انا قلت لعادل مش هاخد منك فلوس خالص يا عادل، هو بس نسبة من الارباح، فاهم؟ حطني مكان الدعامات يا اخي، مش انت كنت عامل حسابك كل موسم تركب دعامتين؟ بس انا عايز الفلوس الدعامتين دول وخلاص، بس ومش هنركب حاجة، هنسيبك كده يعني، هنسيبك كده. خلي بالك بدل الحكيم رحت المية انت اهو. عشان تبقى عارف يا عادل، انا من زمان هي مستفزه، وانا من زمان يا عادل وكان عندي مشاكل في كده. انا من وانا كنت مدرس مساعد صغير، 2007 كان معايا دكتوراه كويس، وبعدين كنت شغال في رعايه في التخصص. عظيم عظيم. فجابوا لنا بنت، انا شفتها يوم ما دخلت الرعايه، البنت بتتشنج تشنج شديد جدا. ازيك يا دكتور تامر، عامل ايه؟ تشنج شديد جدا، مش عارف ايه، وسخنه، وابوه عمال يقول حاجات وبتاع. المهم يعني شفتها اما دخلت، وبعد كده في استشاريه كانت اكبر مني كام سنه قامت مستلماها هي. كنا عارفين، انا كنت اعرف عنها دايما ان هي عليها روشته كبيره كده، دب دب. المهم مفيش دواء على وجه الارض اتكتب لصرع ما اتكتبش للبنت دي. ايبانوتين دي باكين كرونو ايه ادي تيراتام ادي لاميكتال ايه ادي وديها كمان مخدر بقى فين انترابال ديبريفان ماشي ابا محاليل مع دايازيبام خمدنا البيت. المهم انا شفت البنت بعديها بحوالي انت مش متخيل حلقة التراكمي فعلا عاملة ايه. والله يا ابني انا قعدت اسجلها هنا 200 مرة وقلتها من سنة. الكلام ده مش جديد انا قايله قبل كده يعني حلقة التراكمي ده قايلها قبل كده بس حبيت عايزينه يطلع لايف ما يطلع لايف. انت صح يا عادل تطلع لايف؟ عادل ابو زيد لا رد بقى بدل بص وتجري تقول بص يابا شحنه. المهم قامت ايه جيت في يوم انا كنت صغير بقى لسه واخد ماجستير طازه وحاطني في الرعايه دي ومعايا نايب اصغر مني. المهم اصطدت يوم انا كنت بقى انا ماتشي خميس وسبت في جمعه دوره بتلف علينا فخدتها. انا كنت اصغر مدرس مساعد فقمت واخد خميس وجمعه وسبت وهسلم البنت دي بقى مع ضمن العينين الرعايه يوم الحد الظهر. صح يا عادل؟ طيب يلا جهز نفسك هتطلع معايا لايف عشان الناس عايزه تشوفك. انت معاك الدعامات في ايديك ولا ماشي؟ المهم قمت جاي موقف كل الادويه الصبح فمحمد مراد محمد مراد صحي والله ده هم الناس عايزه تشوفك لايف. ايه اللي صحي والله واحنا بنشوفك عايش ولا لسه؟ المهم قمت بوقف كل الدواء هوب البت العيانه تفوق يوم الجمعه الظهر هوب يوم السبت الصبح البت ماشيه على رجليها يوم الحد الاستشاريه اياها ومدير الرعايه كان بيحبها قوي بقى اللي كان بالنسبه له البت اصغر واحده تاخد دكتوراه في سنها وشايف انها هتبقى استاذه في سن صغير بقت استاذ فعلا اصغر استاذ كانت عندنا يعني قبل ما اسيب الجامعه وكده فشايف انها عبقريه فما ينفعش حد يكسر كلامها. المهم يوم الحد هاتوا لي مين اللي وقف الدواء هنا عند الحاله دي مش عارف ايه قلت لهم انا اللي وقفت الدواء وقفت 16 دواء فجاه كده سبحان الله كده كده كده يعني مش ما اديتش فرصه اصل ده بيتسحب مفيش حاجه اسمها تتسحب يا باشا دي سموم تقف النهارده جسمك يعاود نشاطه بكره الصبح هو ربنا خلقه كده. الله يعني انا بقول لك انت ممكن تنزف لحد لتر ونص من دمك وما يحصلكش حاجه ما انت في لتر ونص متحوشين في بطنك اصلا ما بيتحركوش بيتزقوا هيدروليك يعني بدي من بره مثلا دلوقتي 200 مللي بطلع 200 مللي بس في لتر ونص بيتحركوا كده هيدروليك فانت بطنك فيها لتر ونص ما بتحتاجهمش لو نزفتهم وانت في حرب مش هيحصل لك حاجه. فاما تلاقي واحد اهطل بقى معدي يقول لك ايه اصل مخزون الحديد عندي قليل فتلاقيني دايخ لا هي امك السبب في اللي احنا فيه ده يعني كانت اتوحمت على حاجه عدله بدل القرف اللي احنا شايفينه ده. انت تنزف يا باشا لتر ونص ما يحصلكش حاجه اللاوبل مسموح لك تنزف عادي وتبقى شهيد عادي خالص وما حصلكش حاجه ما تبقاش قاعد دايخ عشان مخزون حديد ولا ضغطك عالي شويه انت يا باشا انت وانت بتحزق وانت بتحزق عندك شويه امساك ضغطك بيوصل ل 300 و400 يقول لك اصل ضغط يا اما عيلي عينيا زغللت لا انت اللي تايه مش عينيك زغللت ولا حاجه عادل اعمل جوين يا ابني عايزك تطلع معايا. المهم يعني مدير الرعايه جابني انت ازاي توقف الحاله البتاع ومين اللي قال لك؟ قلت له انا ما حدش قال. قال لي انت المفروض تكلم الاستشاري تبلغه بقول لك في 2007 2008 قلت له انا لقيت الحاله مستدعيه كده. قال لي واستدعت كده فجاه ما التمريض قال انت مبطل الكلام ده من الظهر يوم الخميس الظهر فكنت ممكن تتصل. فقلت له والله حضرتك ده افعلت كما ترى لي لا ما تعملش كده تاني. طبعا انا من جوايا بضحك لسبب العانه قايمه بتتمشى في الرعايه اللي هم خامدينها بقالهم 15 يوم يعني هم قاعدين البت في العيانه وهي بس الثانيه شاطره وهي في النور ايه مبسوطه طبعا انا لسه عايشه العيانه هو انت حاططها في الثلاجه ما انت يا البت تقوم تمشي يا تموت. هو انت حاططني في النص ليه؟ ما انت ما انت كده بتعمل انت بص ده فن التحنيط عند قدماء المصريين. ما انا قاعد ما قاعد كده وهو عمال يقول لي انت تاني مره ما تاني مره ما تعملش كده، وانا اقول له ايه بس اصل حضرتك كانت الظروف استدعت ان انا اوقف الدواء. يقول لي كل الدواء ده انت الدباكين والتجريتول والايبانوتين ازاي؟ اذا احنا ما قرناهاش في كتب دي. وانا برضو ساكت ليه؟ البت بتتمشى يا باشا. ابوها بقى جاي فاكر بيقول لك انا حطيت حطيت لها في ودنها وكمان في الرقيه الشرعيه فالبت قامت. انت فاهم كل واحد بيغني في حته. يعني ابوها البت الثانيه طب هي اصلا كانت في غيبوبه. يعني انت فاهم؟ يعني هي ما سمعتش حاجه حضرتك. هي البت ما فاقتش غير اما احنا قطعنا لها الدواء ووقفنا لها الاكل والشرب. ثلاث ايام انا استلمتها الخميس الصبح وسلمتها لحد الصبح. هما بقى قاعدين عاملين كونسولت جوه ازاي الواد ده يوقف الدواء بتاع الاستاذه نهى الدكتوره نهى ازاي؟ ازاي هو مين هو كيانه ايه ده عشان يوقف دواء كتبته نهى؟ واحنا كلنا سعداء طبعا، احنا كلنا فيمينست، احنا كلنا فيمينست انت فاهم. وابوها طبعا طاير بقى قال لك الرقيه بتاعت محمد حسان جابت نتيجه. كان خفف نفسه مثلا. بص يا باشا بص اسمع اسمع لامار ماشي على النظام ولكن فيتامين د نسبته 4 تعبني تعبلي عظمي جدا. اسمع بص ده الدكتور هي هي هي دكتوره اهي. بص الدكتوره ازاي هي ماشيه على النظام والفيتامين د عندها 4 وده اللي تعب لها عظمها وترسبات كالسيوم في القدم قديمه بعمل لها علاج طبيعي. بص الكلام مش متناسق يعني. يعني انت عارف لو انا كتبت فيتامين د لحد ورد عليا وقال لي وفيتامين د عمل لي ترسبات كالسيوم هيبقى انا عايز انط من الشباك. ما انت مش عارف مين الصح. يعني انت بتقول لي ايه وتلاقي واحد كاتب لي كومنت الله يسامحه فيتامين د عمل لي ترسبات في دماغي. انت حمار واللي قال لك حمار ولا انت فاهم حاجه وانت كمان حتى كلامك مش مفهوم. يعني لما يجي لي واحد يقول لي انا كليتي تعباني ما انت شخصت نفسك يا باشا. مش انت كده عملت كده ودي كليتك؟ روح حل انت بقى مش قصتي انا. انت مش فاهم انت ماسك ايه. انت تقول اعراضك وبس ما تشخص ما تقوليش فيتامين د فيتامين د عشان قليل واجع لك عظمك. ما انا جالي عيان النهارده انا مؤمن بكل كلامك ويقوم راضي يقول لك ايه بس اليوريك اسيد ده هو اللي مبهدلني. يعني انت شحط كده شحط كبير واليوريك اسيد هو مبهدلك؟ طب ما انت اي حاجه في الدنيا تبهدلك بقى طالما اليوريك اسيد اللي هو ذرتين ده بهدلك. يعني اليوريك اسيد ده ذرتين ثلاثه بهدلك انت كلك. اما انت كائن عبيط صحيح وتصنيعك. يعني انا كمان مش مديك من بره زرنيخ ماشي. ابوها قال لك الرقيه الشرعيه جابت نتيجه وقعد خدني في الزياره بالليل قال لي انا مش قلت لك؟ ما انا طبعا قاعد ثلاث ايام بايت انا قاعد انا ونايم. النواب حتى بدلوا عليا والتمريض يعني التمريض يجي شتات ويمشي فاهم. والنواب الاصغر مني ما هو ما كانوش بايتين معايا نفس نبطشياتي فاهم. مثلا اول يوم محمد مراد ثاني يوم محمد درغام ثالث يوم مش عارف مين وانا قاعد. ما انا قاعد بالجلابيه بقى انا رايح لهم قاعد انا ناوي البيت دي من قبل ما اروح النبطشيه اما اشوف دي هتقوم ولا لا. اصل يعني ايه جثه منيمها 15 يوم بتتنفس وبتاخد محاليل في الرايل او في الوريد يعني ايه وهي فخوره قدام الاستاف الاكبر انها البنت ما بتتشنكش. فهو بيقول لي محمد عبد الخالق مدير الرعايه بيقول لي ايه؟ بيقول لي انت كنت ممكن البنت تعرضها للخطر وتتشنج وتخش في اتاك ستيتس وما كنتش هتعرف تتصرف. قلت لها يا باشا كنت هعرف اتصرف. سيبني انا وانا هعرف اتصرف. لا اعرف اعرف اعرف اديها هخمدها هعرف اخمدها واعرف انزلها السكر واعرف اعلى الضغط اعرف اعمل كل حاجه يا باشا. كل اللي حضرتك هتنجح فيه انا هنجح فيه انسى دي خالص. قال لي يعني لو كانت دخلت منك في ستيتس كنت هتتصرف؟ كنت هتعرف تحطها على الجهاز تاني؟ قلت له اه يا باشا كنت هعرف عادي. ايه القصه يعني؟ ما انا اللي عملت كده في الاول يعني، ليه حضرتك فاهم ان انا؟ قال لي لا. قلت له لا يا باشا بص هقول لحضرتك حاجه من الاخر كده. قلت له انا مش موجود هنا زلطه خالص، انا اولادي وزوي قره عيني، انا بحب الاسامي دي قوي. لا، قلت له لا انا دكتور وابويا فخور بيا قوي، فانا هتصرف كدكتور، مش عاجبكم مشوني. هما مشوني طبعا. يعني هما مشوني بعد شويه، قال لك لا الراجل ده ما يقعدش ما يقعدش في الحته اللي احنا فيها دي اصلا، واخد بالك؟ فهو بقى قعد وقال لك لا الواد ده عمل كده وازاي، وانت كان يبلغك يا نهى؟ طب ايهاب كلمك؟ ما حدش، طيب يعني ما حدش نصف ليه؟ كله كان خايف. بس البنت قامت عماله تتمشى قدامك يا بيه انت وهو، وما تشنجتش وما تشنجتش. هي الثانيه فخوره 15 يوم حافظت عليها من غير تشنج، بس انت حولتها لايه؟ لجثه بتتنفس وخلاص، انت فاهم؟ لكن لا لا، هي القصه مش كده. هي القصه انا بعالجك ولا لا؟ بوصلك للحاله الطبيعيه ولا لا؟ هتبقى بني ادم عادي ولا لا؟ والله يا سلوى عامل قلق جدا والله. والله هما مشوني بقول. هما قعدوا يقفلوا عليا البيبان في مصر لحد ما سافرت السعوديه فتره. سافرت السعوديه فتره لحد ما هناك برضو علمت علم وعلموا عليا ومشيت، مشيت هربان خروج هروب. قلت له مشوه. لا على فكره انا مش كنت بصحي اموات، بالعكس انا كان معروف عني بروح الرعايه بالليل ان اخرجهم انهم قابلين يتطهرون. بالظبط، كنت بخش في الرعايه بالليل ابص على السراير كده حواليا، ايه ده الناس دي صاحيه ليه؟ يلا رشد دايزيبام، كان معايا ممرضه اسمها رباب، رباب كانت عارفه رشد دايزيبام هنا وهنا، خمديلي دول، ده مش عايز حد صاح انا بالليل، انا عايز انام. انا راجل بكون نفسي. انا بقول لك مره واحد اتصل في الرعايه، كنت في التخصصي الساعه 4 الفجر، فالتمريض جه قال لي تعالى عندنا التليفون، فما ردتش عليهم، قمت قافل الباب وطفي النور ونايم. المهم ايه، الرئيسه بره قامت محوله التليفون عليا جوه، وانا طبعا لازم ارد على التليفون، ما انا اصغر واحد يعني، اصغر حاجه في السلسله، انا النايب فاهم، اللي هو لازم ارد يعني. ها السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن اطمن على سيره 4؟ قلت له لا. فالراجل اتخض قال لي لا. قلت له لا، وانت مش شايف في ايدك الساعه كام؟ قال لي مش دي رعايه مركزه؟ قلت له رعايه مركزه، فانا قاعد فيها، انت مالك انت؟ انت في ميتين ام معاد للزياره يا تيجي فيها تتصل تسال يعني؟ وبعدين طب انا، طب اقول لك على حاجه، طب ضغط واطي هتعمل ايه؟ اما انت راجل ملزق صحيح. انا عايز اطمن، انت مال اهلك انت؟ يا انت ابنه وهتورث، هنقول لك ساعتها وخلاص. لا مش مشوني عشان افلح، ما مشوني ودوني حته ثانيه. يعني ودوني حته اوسخ، انا كانوا بيودوني من مكان اوسخ لاوسخ فاهم؟ بس كيمستري وانترنال ميديسن. حاضر هرشح لك، هرشح لك. فخلاص انا النهارده كنت بطرح، بس احنا الدم اللي داخل الكبد غير الدم اللي خارج من الكبد. الكبد لو اتشال او باظ هيبقى فيه مشاكل كبيره، ولو حصل ان الدوره دي يعني المسار ده لقيته منافس من هنا او من هنا ودخلت على الدم العادي قبل ما الكبد يتصرف فيه، هيحصل شويه مشاكل. ده هنعرفه بس الحلقه الجايه. شفت انت بقى السربرايز بقى، وشفت انا باخدك بقى ايه بقى، ببصوا ايه باخد ايه يعني، في تشويق. في سسبنس في الموضوع يعني، انت هتبقى مشوق بقى يعني، انت قاعد لحد الحلقه الجايه. مش هخسرهم فلوس. بص يا باشا، زي ما بيقولوا هخسرهم فلوس، احنا باشا دلوقتي في التخصصي عين شمس، التخصصي دي يعني بيتنا، ده بيتي فاحنا ما بناخدش فلوس زياده هناك اصلا، ولا هم بياخدوا فلوس زياده. احنا يا باشا لا، احنا ناس المفروض مستشفى جامعه تيرشري هوستل، يعني احنا اخر سقف العلم. يعني المفروض بتوع عين شمس وبتوع القاهره اللي هم قصر العيني، الناس دي المفروض لو انا قلت مش عارف احكم اكشف عليهم ولا عارف اعالجهم، الناس دي تطلع بره مصر، لان انا السقف مفيش حد اعلى مني. يعني ما ينفعش بعد عين شمس ولا القاهره تقول الراجل ده ملوش علاج وطنطا تعالج، ما ينفعش. ولا بني سويف ولا اسوان، خلاص يا باشا انت سقف تيرشري هوستلز اللي هم اللي انا قلت عليهم دول. واحد اسمه عسون جويش، انت كيف جبت علامات عاليه في البكالوريا او التوجيهي؟ لا انا ما جبتش علامات عاليه في البكالوريا او التوجيهي. مين اللي قالك ان انا جبت علامات عاليه؟ مين اللي قالك ان انا جبت علامات عاليه؟ اللي قالك كده ضحك عليك. دكتور بارد مستفز، صح انا دكتور بارد ومستفز. الناس دي غريبة والله، والله العظيم يا استاذ حضرتك، ومن عيادة لعيادة مش عارف ايه، اصبح عادة فيديو الحكيم، اصبح عادة ومن عيادة لعيادة بالظبط برضو. ايوه يعني ايه اللي في الرياش جاب لي صداع وطني؟ هفكر لك انا في مطلع اغنيه وهقولها لك المره الجايه. خلاص طيب، انا على العموم اشكرك يا محمد واشكر اهل المغرب كلهم يا بيه، اشكركم. انا بشكركم ماشي. لا بص، دكتور بارد مستفز، ايه بتقول له؟ ايه حسين بتقول له ليه؟ على فكره يا ايه، انت خدت مني لقب البارد يعني، بالمناسبه قبل ما نكمل انا هاخد المستفز، انا موافق. لكن البارد ده انت خدتيه بقى خلاص. انت ابرد مني بكتير. يا باشا انا ذاكرت من ديفيدسون بطنة، وذاكرت جانونج وجايتونج فيسيولوجي، وذاكرت هاربر بايوكيمستري، دول اللي انا ذاكرت منهم. ورجعت بقى مؤخرا، رجعت تاني في الحاجات دي، يعني ده في وقت الايه ال يا هاني يا جحش، هاني يا جحش، هاني اسماعيل الجحش، سمعت يالا؟ سمعت هاني اسماعيل الجحش؟ ادي بقول لك اهو، عشان ايه تطلع تشتم كده؟ فهمت؟ مش هتطلع تشتم يا واد. مفيش حاجه اسمها ادويه يا باشا، احنا ما بناخدش ادويه خالص. خلاص انا بشكركم على حسن استماعكم، واتمنى ما اكونش ازعجتكم. المره الجايه هكلمكم على ايه اللي هيحصل لو الدم لف والمنطقة بتاعت البطن الدم فيها ملفش، وده اللي بيحصل بقى مع أكلة غلط أو مع الناس اللي مش ماشية مع النظام، وده إيه علاقته بأعراض تانية بتحصل في جسمه. خلاص أتمنى ما أكونش أزعجتكم، وبشكركم. بتمنى النهاردة اللايف كان كان كان كان كان لايت شوية، بس برضو من وقت للتاني احنا عايزين نفرفش، الدنيا فعلا قصيرة. اتبسطوا وافرحوا وعيشوا، وده حظكم من الدنيا بقى، ده حظكم من الدنيا، فاتبسطوا بيه. اشكركم وتصبحوا على خير، واشوفكم على خير ان شاء الله، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. لا مفيش بروتين باودر مسموح، مفيش. تصبح على خير يا سارة، مع السلامة.